بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. ولم يجعلهم في الدارين. وأهل الكبائر ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. كمل. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. يقول: أهل الكبائر في النار لا يخلدون، أما التوبة إذا قبلت محت الذنوب. إذا لقوا الله تعالى عارفين، يعني لقوا الله جل وعلا على الإيمان، عندهم أصل الإيمان ولكن عندهم كبائر، والكبائر تقدح بالإيمان وتنقصه أو تضعفه إلى آخر درجة. وقوله في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بدون عذاب، وإن شاء عذبهم في النار ثم أخرجهم إلى الجنة، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما دون الشرك جعله تحت مشيئته، لمن شاء من عباده، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين، يعني أنهم يخرجون من النار بطرق متعددة، إما برحمة الله أو بشفاعة الشافعين. والشافعون من الرسل والملائكة والمؤمنين، وإذا كان لهم أطفال صغار أيضا ماتوا يشفعون لهم، ولهذا جاء الجمع الشافعين، فهم متعددون. الشافعين من أهل طاعته، هذه السجعة يعني من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى الجنة بعد ذلك، يعني يدخلهم الجنة، لأن الله تعالى مولى أهل معرفته، يعني معرفة أقصد بها الإيمان، لو مجرد معرفة ما تكفي، لا بد أن يكون المقصود الإيمان. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني ما يجعلهم في الدارين كأهل الكفر، كأهل الكفر الذين هم أنكروا ما جاءت به الرسل. الذين خابوا من هدايته، يعني خسروا ولم يتحصلوا على هداية الله، ولم ينالوا من ولايته. كل هذا سجع، يعني سجع عن المعنى واحد، ما في اختلاف. ما الدعاء: اللهم يا ولي الإسلام وأهلي، سكن بالإسلام حتى نلقاك به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم. كل بر وفاجر من أهل القبلة. نعم. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاج من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، يعني مقصوده بالإمام أو كل أحد، الإمام هو الذي صلى خلفه إن كان برا أو فاجرا. إذا كان المسلمين إماما وهو ظاهره الإسلام يصلى خلفه، وإن كان عنده فجور، والفجور هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. أما أحد الناس، أحد الأئمة، فلا يلزم تصلي خلفه. إذا كان مثلا تعرف أنه مبتدع أو أن عنده، فلا تصلي خلفه. ولكن هذا كان مثلا من لم يصلي خلف الأمير فإنه يعاقب وقد يقتل. فقالوا نصلي خلف كل بر وفاجر، يعني من الأئمة الذين لهم السلطة، ما هو إمام عادي، إمام مسجد عادي، هذا ما يقصد. فلهذا قال من أهل القبلة، يعني أنه في ظاهره الإسلام فقط، فلا يلزم أنك تذهب تفتش عن باطنه وعن حقيقة أمره. وكذلك على من مات على هذه الصفة، يعني ظاهره أنه من أهل الإسلام، تصلي عليه ولا تقول هذا يمكن ما أعرف عنه شيء، ما أنا أصلي عليه، هذا لا يجوز. إذا كان في بلد الإسلام وظاهر الإسلام صلى عليه. وقوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني أن الشهادة لأحد بالجنة والنار لا تجوز إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو شهد الله له بذلك، فأخبر الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عنهم الرسول، فهم على نوعين، نوعا جاءت في العموم ونوعا في خصوصهم، هي تسميتهم فلان وفلان. أما غيرهم من الناس مهما بلغ من الإحسان والأمل فنقول نرجو له، ونقول نشهد أنه في الجنة، هذا لا يجوز. وكذلك إذا كان مسلم وعنده كبائر وعنده معاصي ما يجوز أن يشهد له بالنار، بل يقال نخاف عليه. لهذا قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، وقوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني إن الشهادة يجب أن تكون على علم، يعني إذا أظهروا الكفر وتبين الإنسان أنه لا شك فيه كفر يقول إنه كافر، بعدما التبين في مثل هذا يقتضي إقامة الدليل وإزالة الشبه التي عنده، بدون ذلك لا يجوز تكفيره. إنما يسأل أولا، إذا جاء بشبهة أزيلت، أو تبين أنه جاهل عرف بالدليل، فإن أصر بعد ذلك حكم بكفره. وقوله ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني من القسمين أصحاب الجنة وأصحاب النار. وقوله ونذر سرائرهم إلى الله، يعني نكل السرائر يعني حقائق الأمور إلى الله، وليس علينا إلا ما ظهر لنا. ما يقول: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد كفعل الخوارج، هذا تبيات من الخوارج، وكذلك المعتزلة فإنهم هذا رأيهم. إلا من وجب عليه السيف، يعني إحدى الثلاثة: طيب زاني، أو مفارق لدينه تارك للجماعة، أو النفس بالنفس. نعم. قال رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمرون بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا، يعني أئمة المسلمين، بأن يكونوا مسلمين، أما إذا كان كافرا فيجب الخروج عليه ولا يجوز إقراره، كما ذكر العلماء الإجماع على هذا، لا يجوز أن يتولى المسلمين كافر وهم يقدرون على إزالته. وقوله ولاة أمورنا يدخل فيه الأمراء، يدخل فيه من كان له سلطة ومن كان له وكل إليه أمر من أمور الولايات، وإن كان الغالب أنه يقصد به الإمام، ولكن أمراؤه ومن ينيبهم يدخلون في هذا، فلا يجوز معصيتهم إلا إذا عصوا الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الرب جل وعلا. وقوله ولا ننزع يدنا من طاعتهم، هذا تأكيد لما سبق أنهم يطاعون في طاعة الله جل وعلا، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى، يعني فيما لا يخالفون فيه أمر الله، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. قلنا فريضة، يعني هذا فرض، وهذا يعني أنه لازم، طاعتهم في غير المعصية لازم، فدخل في طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله، وإذا أمروا بأمر ليس فيه معصية، إن يعني من الأمور المباحة من تنظيم وما أشبه ذلك، فيجب أن يطاعوا إذا كان ما يخالف أمر الله. ما يقول إنه فريضة، يعني أمر لازم، وذلك لتأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الكثير على هذا، إن فيه يعني مبالغة في الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر بطاعة ولاة الأمر، لأن معصيتهم يترتب عليها فساد كبير، فساد في الأعراض، وفساد في الأموال، وفساد في يعني المجتمع كله. وقوله وندعو لهم بالصلاح، الصلاح والمعافاة، يعني أنه لا يجوز أن يدعى عليهم، وإنما يدعى لهم أن الله يصلحهم. نعم. قال رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ، هذا عام في الأفعال كلها، الأعمال كلها. يعني يجب على المسلم أن يجتنب الشذوذ لا في مسائل العلم ولا في العمل، لأن الشذوذ يدعو إلى ترك السنة، ترك ما هو معروف عند المسلمين، وهو شأن بعض الناس، لأن هذا فيه سلامة دين الإنسان وسلامة عرضه، أن يكونه يترك الشذوذ ويجتنبه. ينبغي له في مسائل الخلاف أن يأخذ بقول جمهور العلماء، لأن ما خالف قول الجمهور يكون شاذ لا يعول عليه. والشذوذ من صفة الذين يتتبعون المخالفات، وهذا إما أن يكون الإنسان يقصد أنه يذكر، يعني يشتهر ويذكر، فيكون دليل على خبث الطوية أو عدم الإخلاص والصدق مع الله، وإما لأنه يريد أن يتبع الشهوات، الشهوات وما يلقي، وهذا دليل على عدم التقى. ومن ذلك كونه مثلا إذا سأل عن شيء من المسائل التي تلزم أو يعمل بها يتحرى من مثلا يوافق هواه، أو أنه تجده يسأل هذا ثم يسأل هذا حتى يجد من يفتيه بما يوافق ما يريد، هذا من الشذوذ، مثل هذا لا يجوز. يجب الإنسان يتحرى الحق، يتحرى الصواب، ويسأل من يثق بعلمه وتقاه. أقول أنه والخلاف والفرقة مذمومة، وهذا من دواعيها. وقوله ونحب أهل العدل والأمانة، أهل العدل يعني في القول والعمل، وأن يحب لأن الله أمر به، والمعنى أن نحب من أطاع الله جل وعلا. والأمانة يعني الأمانة على دينه، والأمانة على أيضا ما يؤتمن به من حقوق الآخرين، سواء كان مالا أو كان عملا يعني وكل إليه، فهو أمانة يجب عليه أن يقوم بها. وقول نبغض أهل الجور والخيانة يعني عكس ذلك، والمعنى أنه يجب أن يحب صاحب الطاعة لله جل وعلا وفي الله، ويبغض صاحب المعصية على حسب ما عنده من المعصية. وكل هذا من الدين، بل من ملة إبراهيم الحنيفية، من الحب في الله والبغض في الله من أصول الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بالكرام الكاتبين. ونقول الله أعلم بما اشتبه علينا ما عندك، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ونرى مسح الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم. ونقول الله أعلم بما اشتبه علينا، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يتوقف في الأمور المشتبهة من مسائل العلم ولا يجزم بها، وهذه هي طريقة الأئمة أئمة المسلمين. قد جاء الإمام مالك سان معه 60 مسألة أو قريبا من ذلك، فأجاب على قليل منها والبقية قال لا أدري، كأن هذا أسقط بها، كان جئت من بلاد بعيد يسألك وتقول لا أدري، قال نعم أعلم الناس أني لا أدري. وكثيرا ما يعني السلف يعني إذا جاء سائل كل واحد يود أنه يكفى الجواب خوفا من الوقوع في الخطأ، فكيف إذا اشتبه الأمر؟ اشتبه الأمر يجب على الإنسان يتوقف ولا يجزم ولا يكلف نفسه بالدخول في شيء ليس عنده فيه علم. قال ونقول الله أعلم بما اشتبه علينا علمه سواء كان من مسائل الفروع أو من غيرها، ونرى المسح على الخفين. هذه المسألة من الفروع كما هي معروفة، ولكن السبب أن الرافضة لا يمسحون على الخفين ويمسحون على الرجلين، هذا من عجيبه، يمسحون في الوضوء ولا يمسحون على الخفين، فذكر العلماء ذلك لأجل مخالفتهم نمسح على الخفين وكذا في السفر والحضر، يعني السفر يكون 3 أيام بلا يليها والحضر يوم وليلة كما جاءت في الحديث ذلك، لهذا قال كما جاء في الأثر. ثم قال والحج والجهاد فريضتان ماضيتان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، يعني وكانت الطريقة أن الحج لابد يقود الحجيج أمير من الأمراء أو قد يكون هو الخليفة، ومضت الأيام على هذه، لابد أن يكون الحجيج له أمير، والأمير هو الذي يقودهم إلى عرفات وإلى مزدلفة وإلى غيرها ولا يتقدمونه، كانت هذه الطريقة. ولهذا يقول والحج والجهاد فريضتان ماضيتان مع أولي الأمر، يعني أنها الناس يكونوا تبع لهما من المسلمين برهم وفاجرهم، يعني سواء كان الإمام برا يعني تقيا أو فاجرا بمن يكون متهتكا ومرتكبا بعض المعاصي. وقوله فريضتان ماضيتان يعني أن الله فرضهما وألزم بهما فلا بد من القيام بهما، وقوله مثل هذا من المسلمين يعني أن الإمام يجب أن يكون مسلم، البر الذي اتقى ربه وجاء بأعمال البر، والفاجر الذي خالف أمر الله وخرج عن الطاعة. وقوله إلى قيام الساعة يعني أن الشرع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يبطله جور ولا عدل. ولهذا قال لا يبطلها شيء ولا ينقضها. نعم. قال رحمه الله ونؤمن بكرام الكاتبين فإن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالكرام الكاتبين، هذا يعني عود على ما مضى، لأنه مضى الإيمان بالملائكة وفيهم ضمنهم الكرام الكاتبين. هذه العقيدة فيها تكرار وفيها يعني ذلك لأنهم ذكروا بأعيانهم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني أن كل واحد معه اثنان يكتبان عمله، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وقد قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني مستعد للكتابة، رقيب يراقبه مستعد لكتابة كل ما يعمله أو يتلفظ به. وسبق أن التعبير بالكرام أنه لأجل تنبيهنا على أن نكرمهم، فهم كرام على الله يجب أن تكرموهم، لأن الإساءة معهم ليست إكرام بل إهانة. وسماهم كاتبين، وهذا يجب الإيمان به أنهم يكتبون كل ما تلفظ به. والصحيح في قول الله جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أن هذا هو الذي يكتب من أعماله، الصحف التي تكتبها الملائكة. وهؤلاء كل واحد يخصه اثنان، وإذا مات ما يذهبان إلى غيره، يذهبان حيث شاء الله جل وعلا. بعض العلماء يقول أنهم يستغفران له، والله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. فإن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، يعني يحفظون أعمالنا وأقوالنا ولا يفوتهم شيء. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ملك الموت واحد ولكن معه أعوان، وهو يقبض كل من كان فيه روح. قد مثلا يكون في ساعة واحدة آلاف الناس يموتون، وكلهم يقبضهم ملك الموت. قبض الروح معناها إخراج النفس من البدن، إخراج الروح من البدن. فإذا خرجت الخروج الكامل فإنه يموت بدنه ويهمد، يكون الكامل حتى ما يدخل فيه النوم، لأن النوم نوع خروج منها ولكن لها صلة به، حيث إذا وقب استيقظ. وقوله الموكل بقبض أرواح العالمين، ماذا يقصد بالعالمين؟ هل يقصد به الجن والإنس أو يقصد به كل العالمين؟ لأن كل نوع من المخلوقات عالم، الإنس عالم والملائكة عالم والجن عالم والطير عالم والبهائم عوالم وهكذا، الله أعلم. الذي جاء ثبت أنه يقبض أرواح بني آدم. وملك الموت معه أعوان كما جاءت الحديث في ذلك، فإنه إذا نزل يقول إنه يجلس عند رأس الإنسان فيقول إذا كان مؤمن: أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان، فتخرج بسهولة تسيل كما يسيل تسيل قطرة الماء من في السقاء. ما إذا كان فاجرا إنه يقول: أيتها الروح الخبيثة الجسد الخبيث أخرجي إلى غضب الله وسخط، يقول فتتفرق في بدنه وتتجبث في أعصابه ولحمه فينتزعها انتزاعا بقوة بشدة. نسأل الله. نعم. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الأرواح للعالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير وفي قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا من الأمور التي يتعين الإيمان بها، وهو عذاب القبر ونعيمه، وذلك أن الموت هو مفارقة الروح للبدن والروح لا تموت. والصحيح أن العذاب والنعيم على الروح والبدن معا، وإن كان البدن قد مثلا يذهب ويصير تراب، هذا هو الغالب، ولا يبقى منه شيء إلا جزء بسيط جزء صغير جدا في جنب الذنب منه ينبت الإنسان، فهذا لا يفنى يبقى ولكنه صغير، فيكون العذاب على الروح والبدن، ولكن البدن تبع للروح عكس ما في الدنيا. في الدنيا الروح تبع للبدن، وفي القبر ينعكس، يعني يصير البدن تبع للروح، الروح هي التي تبقى حية لا تموت. العذاب يتنوع، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وذكر بعض الأسباب التي يحصل بها العذاب، وجملة الأمر أنها المعاصي. المعاصي هي سبب عذاب القبر، وإن كان نص على بعضها لأنه سبب، مثل عدم التنزه من البول، ومثل النميمة، النميمة يعني نقل الحديث الحديث على وجه الإفساد، ومثل ترك الصلاة، ومثل ترك الوضوء، ومثل أكل الربا، وكذلك الكذب وغير ذلك كثير. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وحديث المنام حينما رأى رجلا يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه بكلوب من حديد، ثم ينتقل إلى الشق الثاني فيصنع به كذلك، فإذا فرغ منه إلى شقه الأول عاد فيفعل به هكذا، فقال: هذا الرجل يكذب الكذبة ثم تبلغ الآفاق، هذا عذابه يوم القيامة. يعني عذابه في القبر. وكذلك رأى إنسانا يثلغ رأسه بالحجر سأل عنه فقيل هذا يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا عذابه إلى يوم القيامة. كذلك الذي رآه في النهر، في نهر مثل الدم، وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة فيسبح ثم يأتي ويفخر فاه فيلقمه حجرا ثم يعود يسبح، فقيل له هذا آكل الربا، هذا عذابه يوم القيامة. وكذلك الرجال والنساء الذي رآهم في شبه التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق ثم يأتيهم اللهب من أسفل منهم فيصيحون، فقيل له هذه الزنات والزواني. وهكذا يعني المعاصي كلها سبب لعذاب القبر، ومن ذلك الجهل، جهل بالله جل وعلا. فينبغي للعبد أن يحذر أن يقع في شيء من ذلك لأن لا يعذب في قبره. كذلك السؤال سؤال منكر ونكير، هل هذا اسم اسماني للملك اسمه منكر وآخر اسمه نكير أو وصف؟ الله أعلم. يأتيان الرجل فينتهرانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر كيف بك إذا أتاك ملكان معهما مطراق من حديد لو ضرب به الجبل لتدكدك، ما ينتهرانه يقول صوتهما كالرعد بالانتهار، فقال له أكن بعقلي الآن؟ قال نعم. قال إذن أكفيكهما. ومعنى هذا أن الإنسان كما ثبت في الحديث إذا وضع في قبره أعيدت إليه روحه، ثم يأتيه الملكان يختبرانه، لهذا يقول يسألانه لمن كان له أهل. إيش معنى لمن كان له أهل؟ يعني للسؤال أو للعذاب، يعني أنه الذي ليس له، ليس من أهل ذلك، أنه لا يسأل، مثل الصبيان الصغار الأطفال. الله أعلم. هذه مسألة توقف فيها كثير من العلماء، والله أعلم. الله أعلم، لأن ليس فيها نص، بل جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت في صبي مات هنيئا له عصفورا من عصافير الجنة، فنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك إن الله خلق للجنة رجالا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار رجالا وهم في أصلاب آبائهم، يعني أنه يعني عينهم وقدرهم هم في أصلاب آبائهم. فالمقصود أن عذاب القبر وكذلك نعيمه أمر ثابت، وقد أنكره أهل البدع في المعتزلة ونحوهم أنكروا، ولهذا السبب نص عليه لهذا. ثم كما سبق العذاب يكون على البدن وعلى الروح جميعا. قد جاء في حديث جابر وغيره أن العبد إذا وضع في قبره وكان من أهل الإيمان فتح له باب إلى الجنة والنار، باب إلى الجنة وباب إلى النار، فيقال له انظر إلى مقعدك في النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقعدك في الجنة. يقول فينظر إليهما معا. معلوم أن الإنسان لو مثل حفر القبر لوجده ما في شيء، ما فيه أبواب ولا فيه شيء ولا فيه، لأن هذا أمر غيبي، الله على كل شيء قدير. وهذا من الآثار التي جاءت أشار إليها المؤلف أنه يجب الإيمان بها، ولا نكون مثل الذين فرقوا دينهم وكفروا ببعض وآمنوا ببعض. قوله يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، يعني هذه الأسئلة فقط الثلاثة، يسأل عن ربه، ومعنى الرب هنا الله المعبود، والدين يعني يظهر أنه هذا ليس لهذه الأمة وحدها، بل هو عام في الأمم كلها. ولهذا قال الله جل وعلا في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أنهم يعذبون، يعذبون في قبورهم. وقوله وعن أصحابي، يعني أن آثارا جاءت عن الصحابة أيضا في هذا يجب أنها نؤمن بها، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. ثم قال والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يعني إذا لأهل التقى يكون جنة روضة من الجنة، وأهل الشقاء يكون من حفر النار، صلى الله عليه وسلم. اللهم فلما جاءت بالأحلام أخبصت، فالروضة أنها يكون فيها سعة وفيها نور وفيها راحة فيها، أما الحفرة نسأل الله العافية فيها ضيق وفيها حر وفيها ظلمة وفيها، فالله عليم حكيم. والمعنى أن الإنسان في دوره الثلاث مكلف، ولكن هذا يترتب على ما كان في الدنيا، لأن الدنيا هي محل العمل، محل الجد والاجتهاد والعمل، فإذا كان عمله سيء سيلقى سيئا، وإن كان عمله حسنا يلقى حسنا. في آيات من كتاب الله إشارة إلى عذاب القبر، كقوله جل وعلا فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومثل الآية التي ذكرتها وهي قوله لآل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآيات أخرى تدل على هذا. أما الحديث فهي صريحة، صريحة وواضحة في هذا، ولكن لماذا يذكر؟ لأن بعض البدع أنكروا عذاب القبر، قالوا معي، لأن كثيرا منهم لا يؤمن إلا بالمحسوس، يقول لو ما وضعنا في عيني الميت زئبق وجئنا بعد وقت ووجدناه على ما هو عليه ما تغير، فأين مثل السؤال وأين إجلاسه؟ إن جاء في الحديث أنه يجلس وتمثل له الشمس كأنها تغيب، فيقول المؤمن له ما دعاني أصلي، فيقولان له ستصلي أخبرنا أولا، فإذا سأله وأجاب يقول ربي الله ودين الإسلام وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان لا قد علمنا، قل علمنا أنك مؤمن، فيفتح له الباب إلى الجنة، يقول انظر إلى مكانك في الجنة. معلوم أن الجنة أنها في السماء السابعة، ولكن قدرة الله ما يعني يمكن يمتنع عليها شيء أبدا، يرى مكانه وهناك. وفي حديث أنه يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها وهو في قبره، وهذا أيضا، ولهذا يقول روضة من رياض الجنة، يعني أنه ينعم فيها. أما البدن فهو يذهب ويكون تراب ويعاد ترابا كما كان أصل آدم تراب، آدم خلق من التراب، ولهذا قال الله جل وعلا منها خلقناهم فيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. والحفرة من النار يعني معناها أنه يكون حفرة، ثم هذا معناه أنه بعد الموت سواء قبر أو لم يقبر فهو ينال العذاب، أو ألقي بالبحر أو احترق أو مزق وأكلته السباع وأكلته الطيور. المقصود أنه بعد الموت سيلقى هذا الشيء، قبر أو لم يقبر. ثم هذا قد ينقطع العذاب، أما النعيم لا يستمر، يعني لأن العذاب على قدر الجرم، قد ينقطع وينتهي بأسباب، إما دعوة تلحقه، وإما صدقة يتصدق بها، وإما ولد صالح يدعو له، أو أشبه ذلك من الأسباب التي جعل الله جل وعلا مخرجا من عذاب القبر، نسأل الله السلامة. هذا يجب الإيمان به، لأن أهل البدع أنكروه، ولا يجوز إنكار الشيء الذي تواردت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا في كتاب الله جل وعلا الإشارة إليه في آيات متعددة. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تعريف الإيمان في اللغة التصديق؟ وهل الخلاف في التعريف يضر؟ هذا فيه نزاع، وليس صحيحا أنه مجرد التصديق، لأن الكفار يصدقون بطالب كما هو معروف في شعاره وفي كلامه، ولقد علموا أن ابننا لا يعنى بالأكاذيب بل هو صادق كل شيء، ومع ذلك ليس بمؤمن. والله جل وعلا يقول: نظل لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون. علمنا أن قولهم اللي يقول يحزن الرسول، ولكن لا يكذبونه ولكنهم يجحدون، جحدت أنفسهم ظلما وعلوا، تحققوها ولكن جحدوها. وذلك أن الأنبياء يأتون بآيات ظاهرة تجبر الإنسان على الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطى الله كل نبي ما على مثله آمن البشر. نعم. وهذا السائل يقول: ما هو أصل الإيمان الذي لو بقي وحده دون عمل يدخل صاحبه الجنة؟ أصل الإيمان هو الإقرار والقبول، ما هو مجرد التصديق، الإقرار والقبول لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أصله. ولكن قد يفقد العمل ويكون مستحقا للنار، دخول النار. نعم. أحسن الله عليك. وهذا سائل يقول: كيف نوفق بين أركان الإيمان التي منها العمل وقوله صلى الله عليه وسلم لعمه عند سكرات موته: قل يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله؟ هذا من عند الإنسان إذا ما يتمكن من العمل، وقال هذا القول معناه أنه لو تمكن لعمل. فمثل إنسان آمن في أول النهار وقبل وصدق واستعد ليعمل، ولكنه مات قبل صلاة الظهر، يقول ما هو مؤمن؟ لا مؤمن، ولكن عنده الاستعداد لهذا الشيء، لا يكون هذا دليل على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، لأن هذا شرط أنه يتمكن من العمل، فعنده الاستعداد وعنده القبول والتسليم والانقياد لهذا فهو مؤمن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكرام الكاتبين يعلمون ما في ضمير الإنسان، وكيف يكتب نفاق المنافق إذ أن كفره في باطنه؟ أما الآية تدل على أنهم يكتبون الشيء الظاهر، ولكن قد يعلمون ما في نيته وإرادته، لأنه جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم بسيئة ولم يعملها فلا تكتبوها سيئة، فإن تركها لله كتبت حسنة. هذا معناه أنهم يعرفون، مثل أن يكون الشيطان أيضا يعرف، يشم الإنسان ويعرف ماذا يريد وماذا يميل إليه، فيدعوه إلى الشيء الذي يميل إليه، فأجعل الله جل وعلا لهم شيئا يستدلون به على هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوفق بين أن أهل الكبائر في النار لا يخلدون، وبين وعيد الله عز وجل لقاتل النفس بالخلود في النار؟ ما في معارضة أصلا، وعيد كونه وعدهم هذا عام، ما فيه بعين فلان بعينه أنه يدخل النار، هذا مثل ماذا قلت لعن الله السارق، تلعن إنسانا بعينه، لعن الله شرب الخمر، هذا مطلق، كذلك الوعيد هكذا يعني كونه يعم ما يلزم أن ينفذ على إنسان، وهذا الشيء. الشيء الثاني أن من لغة العرب أن التوعد إخلافه إخلاف الوعيد يمدحون عليه ويثنى عليهم به، أما الوعد فلا بد من تنفيذه، كما جاء في قول الشاعر: وإني وإن وعدته أوعدته لمخلف يعادي ومنجز وعدي، فيتمدح بهذا الشيء، فإذا أخلف مثلا اليعاد يعني هذا معناه العفو، عفى عنه، هو يعفو جل وعلا، يتوعد بالشيء ويعفو عنه، وهذا من الجود والكرم والإحسان. ما قول المعتزلة أنه يجب أنه ينفذ الوعيد، هذا حكم على الله من عند عقولهم وأنفسهم، هو باطل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهل الكفر يزيد وينقص؟ الكفر نعم، الكفر يكون بعضه أعظم من بعض، لهذا تفاوت أعمال الكافرين وتفاوت كذلك جزاؤهم، بعضهم في أسفل جهنم وبعضهم في أعلى، لأجل تفاوت كفرهم، معلوم يعني هذا شيء واضح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا انطبقت شروط التكفير وانتفت موانعه على شخص معين أحكم بكفره فورا؟ لا بد أنك تزيل الشبهة عنده إذا كان عنده شبهة، وتقيم عليه الحجة، لأن الموانع وش الموانع، فإذا أزلت الشبهة وتبينت له وقامت عليه الحجة، إن لم يرجع يحكم بكفره. أحسن الله إليكم. إن لم يرجع يحكم به. نعم. وهذا سائل يقول: هل الروح التي في الإنسان من روح الله؟ فإن كانت كذلك كيف تعذب في القبر؟ هذه من روح الملك حينما ينفخ بالجنين في وهو بطن أمه، لأنه يرسل إليه بعد مضي 40 الأخيرة، فينفخ فيه الروح فتوجد الحياة فيه. ولهذا الفقهاء يبنون على هذا أحكام، يقول إذا سقط الجنين في قبل 81 يوم فإنه لا يصلى عليه، لأنه ليس فيه حياة، ليس فيه روح، ولا تستعد المرأة به. فإن كان بعد 80، بعد 81 صلى عليه، وإذا أسقطت المرأة في هذا الحد تستعد بهذا إذا كانت. هذا قول. والقول الثاني جاء في صحيح مسلم خلاف هذا، حديث حذيفة المسيح أنه إذا مضى على النطفة 42 يوما أنه يرسل إليها الملك فينفخ فيها الروح. الله أعلم. هذه مسألة يحتاج إلى الاجتهاد فيها الآن والاستفادة من يعني ما يكون عند الأطباء والاطلاع على هذا الشيء، لأن هذه اجتهادية. والظاهر أن الأجنة أنها تختلف باختلاف يعني الأمهات، الأمهات يكون بنيتها قوية وجيدة فيكون يعني شباب الجنين فيها عندها أسرع وأكمل وأتم. المقصود أن الروح من نفخ الملك، ولكن الروح التي نفخ الله جل وعلا بها في آدم فقط، في آدم يعني نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أما ذريته فالملك، الملك الذي يرسل إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين النفس والروح؟ لا، النفس هي الروح ولكن لها صفات. وهذا سائل يقول: ما هو موقف الملائكة يوم القيامة وهل هم يدخلون الجنة؟ موقف الملائكة إيش؟ ملائكة مثل ملك الله، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهم في الجنة وعلى وظائفهم التي وظفهم الله عليها. وهذا سائل يقول: هل ضمة القبر للمؤمن تكون عذابا له؟ هل ضمة القبر للمؤمن تكون عذابا له؟ نعم. أم أنها غير ذلك؟ لا، عذاب، هذا من نوع العذاب. ولهذا لما دفن سعد ابن معاذ رضي الله عنه كبر الرسول، قال: الله أكبر الله أكبر، تضايق قبره عليه، ولو سلم أحد من ضمة القبر لسلم هذا الرجل الصالح. كل واحد سيضمه قبره، هذا نوع من العذاب. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول: كيف نكرم الملائكة الكرام الكاتبين؟ كيف إيش؟ نكرم الملائكة الكرام، يعني لا تفعل الأفعال السيئة التي تهينهم، مثل إحضار الصور، مثل كشف العورات، ومثل ما أشبه ذلك، والكلام الخبيث الذي هذا يسوءهم، هذا ليس إكراما لهم. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.